الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله جوابا عن استدلال من يقول إن اتفاق أهل المدينة إجماع وحجة، جوابا عن استدلالهم، فإنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو طيبها، وقالوا الخطو خبث فيكون منفيا عن أهلها. جواب ما هو؟ وجيب بصدوره منهم بلا شك. وجيب، والجواب عنه أنه لا شك أنه يمكن أن يصدر عن أهل المدينة الخطأ بلا شك، لا شك أنه يصدر، يمكن أن يصدر عنهم خطأ لاندفاع عصمتهم، لأنهم ليسوا بمعصومين، ولم تثبت العصمة إلا لعموم الأمة بأجمعها. فيحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة مباركة، فينبغي أن يحمل الحديث على أنها في نفسها فاضلة، يعني هي أفضل من سائر البلاد، لأن ما فيها من الخبث والضلال والمعاصي والبدعة يعني تندفي عنها أكثر من اندفائها عن غيرها. وأيضا يعني الطيبون يزدادون طيبا فيها أكثر من طيب الطيبين في غيرها، هذا هو المعنى. وليس المعنى يعني أنهم لا يخطئون. وأما في ثانية فلقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني المسألة الثانية وهي يعني اتفاق أهل البيت. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفقوا على قول أو على فعل أو على رأي فهذا إجماع للقول المرجوح. هم استدلوا بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني يا أهل البيت، أهل البيت هذا منادى بنداء بحرف محذوف، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي أهل البيت، أو يكون منصوبا على الاختصاص، يعني كأنه يقول أهل البيت أي أخص بهذا الحكم أهل البيت، أخص بحكم إذهاب الرجس أهل البيت، كما يقال كما ورد في الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نرث، يعني يخص بهذا الحكم معاشر الأنبياء. فيجوز الوجهان، ما يكون منادا وما يكون منصوبا على الاختصاص. على كل حال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله سبحانه وتعالى قال إن إرادة الله سبحانه وتعالى في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عنهم الرجس، فالرجس منفي عنهم، والخطأ رجس، والخطأ من جملة الرجس، فيكون الخطأ منفيا عنهم، فيعني هم معصومون. هكذا استدلوا بهذا الحديث، وهذا قول الشيعة أن اتفاق أهل البيت إجماع، هذه قول الشيعة، وهم استدلوا بهذه الآية، وهم من تقدم، ثم أهل البيت من تقدم، يعني فاطمة وعلي وحسن وحسين رضي الله عنهم أجمعين، من تقدم جماعة. والترمذي عن عمر بن أبي سلمة أنه لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء لف عليهم لف كساءه على هؤلاء فقط أي على فاطمة وعلي وبيانا للمراد بالآية أنهم هم فقط هم أهل البيت قال هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وروى مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود وجاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نعم روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة قال غداة هو الوقت بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يعني ذات غداة خرج وعليه والحال أنه كان عليه كان لابسا لمرط أي لكساء مرحل أي عليه صورة الرحل يعني رسمت عليه صور الرحل في رواية مرجل مرط مرجل يعني مرجل يكون معنى يعني فيه صور المرجل وهو الإناء الذي يقلى فيه من شعر أسود عليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله في المرط ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأجيب بمنع أن الخطأ رجس نعم يعني الجواب عنه ما هو أن الخطأ رجس لا نسلم أن الخطأ رجس والرجس المنفي عنه المقصود هو ماذا الضلال أو الإثم أو العذاب هذا هو المراد والخطأ ليس إثما المخطي هو الذي يعني فاته الصواب بدون تعمد فهو ليس بآثم وليس بمعذب نعم فالخطأ لا يندفي لا يدل هذا الحديث على اندفاء الخطأ عنهم فيعني لا يدل على أن اتفاقهم فقط مع خلاف الآخرين لهم إجماع وأيضا يعني هذا الحديث وإن كان يدل على أنهم داخلون في أهل البيت لا نسلم يعني أن أهل البيت منحصرون فيهم بل داخل فيهم في أهل البيت داخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما قبل الآية وما بعدها يدل على دخول الأزواج معهم لأن الآيات قبلها وبعدها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون يعني اتفاق هؤلاء فقط إجماعا وأن خطأ والرجس قيل إذن المراد ليس المراد بالرجس الخطأ إذن ما المراد بالرجس قيل العذاب قيل الإثم قيل كل مستقدر ومستنكر وأما في الثالثة أما في المسألة الثالثة وهو أن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع وحجة دليله ماذا لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فدل الحديث على ماذا على أن سنتهم والمراد بسنتهم ما اتفقوا عليه الخلفاء الأربعة اتفقوا على القول على قول أو على فعل أو على رأي، فهذا هو سنتهم. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنتهم، فسنة الخلفاء الراشدين حجة، وهو إجماع. نعم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني تمسكوا بسنتهم من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس، ضرس أخير، فعضوا عليها يعني تمسكوا بها. فرواه الترمذي وغيره وصححه. فهذا الحديث دل على ماذا؟ على أن سنة الخلفاء الراشدين حجة. ولكن ما الدليل على أن المراد بالخلفاء الراشدين هؤلاء الأربعة فقط؟ فيدل عليه ماذا؟ الحديث الآخر. قال: الخلافة من بعدي 30 سنة. الخلافة من بعدي 30 سنة، فيعني من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم 30 لمدة 30 سنة، كلهم خلافة، يعني كلهم خلفاء، يعني يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون على طريقته وسيرته تماما، مراعين لمصالح الأمة على مصالح أنفسهم. نعم. فيعني الخلافة من بعد 30 سنة، ثم تكون ملكا، ثم تكون ملكا، فلا يوجد تلك المراعة الشديدة، بل يعني يوجد شيء من مراعاة مصلحة نفسه أيضا. فثم تكون ملكا أي تصير، تكون أي تصير، أي تتحول الخلافة إلى الملك. أخرجه أبو حاتم وأحمد في المناقب. وكانت مدة الأربعة هذه المدة يعني تمت بماذا؟ بهؤلاء الأربعة، إلا 6 أشهر. بهؤلاء الأربعة تمت هذه المدة، وما بقيت من المدة إلا 6 أشهر. إلا 6 أشهر مدة الحسن بن علي رضي الله عنه. يعني بعدهم صار الحسن بن علي رضي الله عنه خليفة، وهو أيضا كان خليفة لا ملكا. ثم بعد ذلك، بعد أن صار خليفة لمدة 6 أشهر وأيام، يعني خلع نفسه لمعاوية رضي الله عنه، فاتفق المسلمون على معاوية رضي الله عنه، فخلع نفسه مراعاة أو تحرزا من أن تصب دماء المسلمين. كان هذا مصداق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين. فيعني تم هذه المدة 30 سنة بهؤلاء الأربعة مع الحسن بن علي. فقد حث على اتباعهم فيندفي عنهم الخطأ. فقد حث الله سبحانه وتعالى على اتباعهم، على اتباع الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين هؤلاء الأربعة. فيندفي الخطأ عنهم الخطأ، فإذا اتفقوا على رأي وخالفهم الآخرون، فيكون اتفاقهم حجة، لا يجوز مخالفتهم وإن خالفهم الآخرون. فهذا حاصل الاستدلال. والجواب ما هو؟ وأجيب بمن عند فائه. يعني لا نسلم أن الخطأ يندفي عنهم. إذن ما معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين نقول هذا خطاب للمقلدين، فيكون المعنى يعني هم أولى وحق وأجدر لأن يقلد بهم مقلد، لا أنهم يعني إذا خالفوا مجتهدين آخرين من الصحابة وغيرهم تكون سنتهم حجة في حق المجتهد مثلهم. نعم. فيعني لماذا؟ لأنه يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الحميرة شطر دينكم أو نصف دينكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن عائشة رضي الله عنها قولها حجة. فلو خالفت عائشة رضي الله عنها خالفتهم فماذا نقول؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن سنتهم حجة، والحميرة يعني حجة سنتها قولها أيضا حجة. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن كلا الحديثين في ماذا؟ في تقليد المقلد. فمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد له أن يقلد عائشة رضي الله عنها، وله أن يقلد الخلفاء الأربعة أو واحدا منهم. نعم. وهناك قول يعني قوي، وهو أن خلفاء الأربعة اتفاقهم وإن لم يسمى إجماعا لكنه حجة. نعم. لا يسمى إجماعا، أن يعني الإجماع هو اتفاق، لكن يعني اتفاقهم حجة، بناء أن الحجة ليس منحصرا في الإجماع، وأن الحجية ليس وأن الإجماع ليس بلازم للحجية. نعم. ثم والخلاف من بعد. وأما في الرابعة فلقوله صلى الله عليه وسلم: اقتضوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اتفقا على رأي وخالفهم الآخرون ولم يوافقوهم أو سكتوا، فهذا يكون حجة، يعني هم فقط. فإذا كان اتفاقهما فقط حجة فاتفاق الأربعة يكون حجة وإجماعا بالأولى. فلماذا ذكر هذا القول الآخر مع هذا القول؟ لأن لوجود قول بهذا ولذاك. يعني هناك من يقول يعني اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنه فقط إجماع وحجة، وهناك من يقول لا اتفاقهما فقط وإن لم يكن إجماعا لكن اتفاق الأربعة إجماع وحجة. هذا قول وهذا قول، فحكاهما وأشار إلى ردهما. رواه الترمذي وغيره أحسنه. أمر بالاقتداء بهما فيندفي عنهما الخطأ ويجيب بمنع اندفائه، فهذا أيضا يجاب بذلك. هذا خطاب للمقلدين. وأما في الخامسة والسادسة فلأن إجماع من ذكر فيهما إجماع الصحابة، وكذلك الخامسة المصير الخامسة يعني اتفاق أهل الحرمين واتفاق أهل المصرين بصرة وكوفة. فيعني ما دليل من يقول إن كل واحد منهما إجماع؟ فلأن إجماع من ذكر فيها إجماع الصحابة، لأنهم كانوا بالحرمين، لأن الصحابة كانوا بالحرمين وانتشروا إلى المصرين، ثم انتشروا إلى ماذا؟ انتشروا إلى المصرين، انتقلوا إلى البصرة، ووجيب على تقدير تسليم ذلك. يعني أولا لا نسلم أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حرمين فقط، وأنهم لم ينتقلوا إلا إلى بصرة وكوفة، لا نسلم هذا ولا ذاك، ولو سلمنا فنحن نجيب بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم، بأنهم بعض المجتهدين في عصرهم، على أن فيما ذكر تخصيص الدعوى بعصر الصحابة، وأيضا أني الدعوى ما هو دعواهم أن أهل الحرمين اتفاق أهل الحرمين واتفاق أهل المصرين إجماع في عصر الصحابة وما بعده، مع أن هذا الدليل إنما يدل على حجيته في عصر الصحابة فقط. نعم، فلم يكن الدليل دليلا إلا لبعض الدعوى. وعلم أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق مجتهد الأمة بما دون ذلك، يعني أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر، يعني ليس بشرط أن يوجد في عصر عدد التواتر من المجتهدين، بل يعني ولو لم يوجد إلا اثنان ثم اتفقا على رأي فهذا أيضا إجماع، لأنه داخل في التعريف، لأننا نستطيع أن نقول هذا اتفاق كل من وجد في عصر من المجتهدين، إلا إذا كان في عصر إلا إذا لم يوجد إلا مجتهد واحد، إذا وجد إلا مجتهد واحد فهذا المجتهد وإن كان داخلا في عموم مجتهد الأمة لكن يخرجه قولنا الاتفاق، لأن الاتفاق من الأمور النسبية التي لا تتصور إلا بين اثنين، لا بد للاتفاق اثنان على الأقل. نعم، وأما عدد التواتر ليس بشرط، أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق مجتهد الأمة ما دون ذلك، وخالف إمام الحرمين فشرط ذلك نظرا للعادة، إمام الحرمين شرط ذلك أي شرط بلوغهم عدد التواتر، فإذا لم يوجد في عصر إلا قليلون من المجتهدين لم يبلغوا عدد التواتر ثم اتفقوا على رأي فهذا لا يكون إجماعا على هذا القول. خالف إمام الحرمين فشرط ذلك نظرا للعادة، لأن العادة أن يكون أن يوجد من المجتهدين عدد التواتر. وعلم أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به، إذا أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان، يعني لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فلم يحتج به، لا يكون حجة، لا يكون رأيه حجة، إذا أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان فهو لم يدخل في تعريف الإجماع فليس بإجماع، وهو يعدم الاحتجاج به المختار الاندفاع الإجماعي عن الواحد، وقيل يحتج به وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه، يعني القول الآخر ما هو؟ أن قول الواحد الذي لم يوجد غيره في عصر وإن لم يكن إجماعا ولم يصدق عليه الإجماع لكنه حجة، بناء على أن الحجية لا يستلزم الإجماع، يعني ليس بالإجماع ليس فقط هو الحجة، فيعني هي حجة ولا يسمى إجماعا. لماذا؟ لأن الاجتهاد انحصر فيه، فإذا قلنا إنه ليس على الصواب فيكون الأمة واجتمعت على الخطأ. أليس كذلك؟ يعني إذا لم يكن هناك إلا واحد مجتهد واحد فقط وقال قولا أو فعل فعلا أو رأى رأيا، فمع ذلك لم يكن حجة، وقلنا لا يدل على أنه حكم الله. إذن يلزم منه ماذا؟ أن يفوت أهل ذلك العصر كلهم الصواب، وهذا بعيد كذلك. نعم، فينبغي أن يكون حجة وإن لم يكن إجماعا. وعلم أن انقراض العصر بموت أهله لا يشترط في انعقاد الإجماع. وأيضا علم ماذا؟ أن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع. والمراد بانقراض العصر أن يموت أهل العصر كلهم، ليس بشرط في انعقاد الإجماع. هذا علم. كيف علم هذا؟ لأن تعريف المتقدم للإجماع صادق مع بقاء المجمعين ومع انقراضهم، لأننا قلنا اتفاق مجتهد الأمة، ولم نقل يعني اتفاق مجتهد الأمة حتى ينقرضوا، لم نقل، بل يعني اجتماع. فإذا حصل الاجتماع بمجرد حصوله يكون إجماعا وحجة، لا حاجة إلى تمادي الزمان، فضلا عن الحاجة إلى انقراض العصر. لا يشترط في النقاد الإجماعي لصدق تعريفه مع بقاء المجمعين، مجمعين ومعاصريهم. وخالف أحمد بن فورك وسليمان الرازي فشرطوا انقراض كلهم. نعم، أي كل أهل العصر. فهم قالوا يعني لا بد من انقراض المجتهدين وأهل عصرهم كلهم، فلا يكون اتفاقهم إجماعا إلا بعد انقراض العصر بموتهم وموت أهل عصرهم. نعم، فما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدة هذا الاشتراط عند بعضهم، يعني بعض من يشترط هذا الاشتراط يقول فائدته ماذا؟ أن يحصل لهم مهلة للتفكر. فيعني إذا قلنا بمجرد الاجتماع انعقد الإجماع، فيمكن يعني فيما بعد أن يتأمل بعضهم تأملا جيدا فيبدو له خلاف هذا الإجماع فيرجع عنه، وهذا لا يخاف إذا حصل الانقراض. وعند بعضهم فائدة هذا الاشتراط ما هو؟ اعتبار من بلغ الاجتهاد فيما بعد هذا الاتفاق. وعلى هذا يعني على هذا الرأي الثاني، فيعني انعقاد الإجماع يكون محالا. لماذا؟ لأنه لا بد من انقراض العصر، ويمكن قبل انقراض هذا العصر يأتي مجتهد آخر ثم بعد ذلك، يعني فمعناه أنه لا يوجد الإجماع. لا، نعم. ولكن الإمام أحمد وابن فورك وسليمان الرازي هؤلاء لا يريدون هذا، فإنهم قائلون بالإجماع، وأنهم قائلون أنه موجود وأنه حجة وأنه ثابت. ما أصلهم هو الأول، ما هو أنهم يقولون يعني من يأتي بعدهم بعد اتفاقهم ليس بمعتبر، فوفاقه لا يضر، لكن يعني لا بد أن ينقرض هؤلاء المجمعون حتى يتبين لنا أنهم ماتوا على هذا الاتفاق. نعم. فشرطوا انقراض كلهم أي كل أهل العصر أو غالبهم أو انقراض أغلبهم أو انقراض علمائهم كلهم أو انقراض علمائهم أي انقراض المجتهدين منهم كلهم أو انقراض غالب المجتهدين، أقوال اعتبار العامي والنادري. هذه الأقوال مبنية على ماذا؟ على الخلاف في العامي، هل العامي معتبر يعني خلافه أو يضر أو لا يضر، وكذلك النادر هل يضر خلافه أو لا يضر. فإذا قلنا يعني خلاف العامي ضار وخلاف النادر أيضا ضار، إذن أهل الإجماع على هذا القول هم يعني كل أهل العصر، فلا بد من انقراض أهل العصر كلهم مجتهديهم وعوامهم وكلهم. وإذا قلنا يعني لا يضر خلاف العوام لكن يضر خلاف النادر كما هو الراجح، إذن الشرط ما هو؟ المشروط هو انقراض جميع المجتهدين. وإذا قلنا إنه لا يضر خلاف النادر ولا خلاف العامي، إذن يعني أهل الإجماع هو ماذا؟ هم أكثر المجتهدين، فالمشروط انقراض أكثر غالب المجتهدين هكذا. فهذه الأقوال مبنية على الخلاف المتقدم، هل النادر معتبر أو ليس بمعتبر، وعمي هل معتبر أو ليس بمعتبر. فيعني من يعتبرهما جميعا يقولون لا بد من انقراض أهل العصر كلهم، ومن يقول يعني لا يعتبران يقولون الشرط هو انقراض أكثر المجتهدين غالب المجتهدين هكذا. وأقوال اعتبار العمي والنادر هل يعتبران أو لا يعتبران كما تقدم، يعتبران أو لا يعتبران، أو يعتبر العامي دون النادر، لا يعتبر النادر يعتبر العامي أو العكس، كما يستفاد من جمع المسألتين فينبني على الأولين الأول والرابع. فالأولان القول الأولان وهو يعني كل أهل العصر، وكذلك يعني غالب العلماء مبنيان على الأول والرابع وعلى الأخيرين الثاني والثالث، أما الثاني والثالث فهما مبنيان على الأخيرين. واستدلوا على اشتراط الانقراض في الجملة لأنه يجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع عنه جوازا بل وجوبا، وجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه. فيعني دليل من يشترط الانقراض في الجملة أي يعني في الجملة أي بدون تعرض إلى تفاصيل هذه الأقوال، يعني دليل انقراض أهل الإجماع على الخلاف في تعيينهم، فدليل انقراض اشتراط انقراض أهل الإجماع ما هو؟ أنه إذا لم ينقرضوا بأن يقيا منهم بأن يبقى منهم بقية، فيعني يجوز أن يتأمل في المسألة مرة أخرى فيبدو له خلاف ما اتفقوا عليه. فإذا بدا يعني يجوز له أن يرجع، بل يجب عليه أن يرجع، فينتقض الإجماع، هذا دليله. وأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه. نحن نقول لا، لا نسلم أنه إذا بدا لبعضهم خلاف ما اتفقوا عليه يجوز له الرجوع، بل لا يجوز له الرجوع. لماذا؟ لأنه بمجرد اتفاقهم انعقد الإجماع، وخرق الإجماع حرام، فلا يجوز له أن يرجع. فيعني لا، ولو كانوا باقين أو كان بعضهم باقيا لا يخاف هذا الأمر، وهو انتقاض الإجماع لا يخاف. لماذا؟ لأننا نقول الإجماع هو مجرد الاتفاق، فبمجرد اتفاق نقض الإجماع، وإذا نقض الإجماع لا يجوز لأهل الإجماع ولا لغيرهم مخالفة هذا، خرق الإجماع حرام. فأجيب بمنع جواز الرجوع عنه للإجماع عليه. وقيل يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه بخلاف القولي، وسيأتي. يعني إذا كان الإجماع سكوتيا، أحيانا يكون الإجماع قوليا، مثل أن يقول كل من المجتهدين أن حكم الله في المسألة كذا، أو يعني أن يفعل كل منهم الفعل ففعلهم يدل على أنه مباح. أما إذا قال بعضهم قولا فبلغ هذا القول إلى الآخرين ومضت مهلة أو مدة يمكن فيه تأمل هؤلاء في هذا القول ثم لم ينكروا، فهذا إجماع سكوتي. هذا الإجماع السكوتي هذا ضعيف، وهو حجة. لماذا؟ لأن الظاهر أن هذا سكت لأنه موافق للقائل، لكن هناك احتمال أنه سكت لا للموافقة. فلذلك الإجماع السكوتي إجماع، لكن إجماع ضعيف. فإذا كان الإجماع سكوتيا فهنا لابد من ماذا؟ من انقراض العصر. وإذا كان قوليا أو فعليا بأن يصرح الجميع بالرأي فهذا إجماع قطعي لا يشترط فيه انقراض العصر. قيل هكذا، قيل يشترط الانقراض في الإجماع السكوتي لضعفه، لضعف السكوتي بخلاف القولي أي الفعلي. وسيأتي بيان الإجماع السكوتي، يعني سيأتي بيان حقيقة الإجماع السكوتي والخلاف في أنه هل هو حجة أو ليس بحجة، وهل هو إجماع، هل يسمى إجماعا أو لا، هذا كله سيأتي. وقيل يشترط الانقراض إن كان فيه مهلة. نعم، إن كان يشترط الانقراض إن كان فيه أي في المجمع عليه مهلة، يعني إذا كان الأمر الذي أجمعوا عليه إذا كان مما يمكن فيه الجبر والتدارك فهنا لابد من انقراض. أما إذا كان مما لا يمكن تداركه، مثل أن يجمعوا على ماذا؟ على قاتل شخص أو على حل فرج امرأة، فهذا لا يمكن، يعني إذا لا يمكن تداركه. إذا قتل فهل يمكن إحياؤه؟ إذا استعمل اندفع بالفرج يعني لا يمكن تداركه. أما إذا حكم على شخص بالمال مثلا فيعني إذا تبين أنه لا يستحق عليه المال فيمكن رده أو رد عوضه، فهذا مما فيه ماهلة. فالمجمع عليه مما فيه ماهلة وإمكان للتدارك فهذا لا بد فيه من الانقراض، لأنه مثل هذا يوجد فيه الاتفاق يعني بدون تأمل كاف. وأما إذا كان مما لا ليس فيه مهلة وليس فيه ولا يمكن تداركه إذا وقع، فأني الظاهر أنهم لا يتفقون فيه إلا بعد تأمل كاف. فيعني إمكان الرجوع أو احتمال رجوع بعضهم ضعيف في ذلك. فيقول: إن كان فيه، وقيل اشترط الانقراض إن كان فيه أي في المجمع عليه مهلة، بخلاف ما نهت فيه كقتل النفس واستباحة الفرج، إذ لا يصدر إلا بعد إمعان النظر، يعني لا يصدر الإجماع فيما لا مهلة فيه، فيما لا يمكن تداركه إلا بعد إمعان النظر، فلا حاجة لانقراض العسر فيه بخلاف ما فيه مهلة. قيل اشترط الانقراض إن بقي منهم أي من المجمعين كثير. نعم، يعني إذا الشرط ما هو؟ انقراض أهل الإجماع، معظم أهل الإجماع، ولا يضر بقاء بعضهم، هذا حصل هذا القيل. وقيل اشترط الانقراض إن بقي منهم أي من المجمعين كثير كعدد التواتر بخلاف القليل، إذ لا اعتبار به. فالمشترط حينئذ، فعلى هذا المشترط انقراض ما عدا القليل. وعلم أنه لا يشترط في النقاض الإجماع تمادي الزمان، يعني كما أنه لا يشترط انقراض العصر كذلك لا يشترط تمادي الزمان أيضا، بل بمجرد اتفاقهم على رأي نقض الإجماع. ولو لم يعني يطل استمرارهم على هذا الاتفاق، فلو فرض أنهم اتفقوا ثم ماتوا بسرعة بسقوط سقف عليهم مثلا، فيكون هذا إجماع. أما إذا قلنا لا، يعني لا بد من تمادي الزمان حتى يعني يستقر هذا الاتفاق، ويعني يتبين أنه لا يرجع عنه واحد منهم، فيعني لا بد من تمادي الزمان. وأنه علم أنه لا يشترط في النقاض الإجماع تمادي الزمان عليه، تمادي الزمان طول الزمان على الاتفاق لصدق تعريفه، لأن تعريف السابق صادق مع اندفاع تمادي عليه. يعني ولو لم يتمادى زمان أيضا نستطيع أن نقول يعني هذا اتفاق لمجتهدي العصر كلهم، كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف أو غير ذلك. وشرطه أي تمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني. نعم، هو يقول إذا كان الإجماع ظنيا كالسكوت فلا بد من ماذا؟ من تمادي الزمان، لأنه ضعيف، لأننا لسنا بجازمين أن ساكتين موافقون، فيعني فهذا لا بد من التمادي. كذلك يعني إذا كان ظنيا بأن يكون قول الأكثر، إذا قلنا بناء أن لأن قول الأكثر إجماع فهذا كله لا بد فيه مما ذا من تمادي الزمان، فإذا كان ظنيا فلا بد من تمادي الزمان، وإذا كان قطعيا فلا حاجة إلى تمادي الزمان. هكذا قال ما الجويني، وشرطه أي تمادي إمام الحرمين في الإجماع الظني ليستقر الرأي عليه كالقطعي، وسيأتي التمييز بينهما، سيأتي متى يكون الإجماع ظنيا ومتى يكون قطعيا سيأتي. وعلم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة في ملته، حيث أخذ أمته في التعريف. وكذلك علم من تعريفنا هذا أن إجماع مجتهدي سائر الملل ليس بإجماع. لماذا؟ لأننا قلنا اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اتفاق مجتهدي الأمم السابقة، فلو فرض أن المجتهدين كلهم في عصر في بعد موسى عليه الصلاة والسلام اتفقوا على حكم، فهذا لا يكون حجة، يعني لا يكون حجة في حقنا. وهناك هل يكون حجة في ملتهم أو لا؟ هل يكون حجة في ملتهم؟ لا حاجة إلى أن نبحث عنه، لكن يعني نحن نبحث، فنقول يعني يمكن أن لا يكون حجة حتى في ملتهم، لأن الأدلة التي تدل على الحجية الإجماع لم تدل على إلا على إجماع هذه الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويمكن أن تكون العصمة من خصوصيات هذه الأمة، فلا يكون يعني اتفاق مجتهديهم يعني حجة حتى في ملتهم. ثم إذا فرضنا أنه يعني أنهم في ذلك مثل مجتهدين وأن اتفاقهم حجة، سيأتي خلاف، يعني هل هذا إجماعهم هذا هل يكون دليلا لنا أو لا؟ هذا يكون مبنيا على ماذا؟ لأن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ نعم. يعني إذا قلنا إنه شرع لنا، فهذا الاتفاق إذا نقل إلينا نقلا صحيحا ورد في كتاب أو سنة، لا في الإسرائيليات ولا غيرها، فنحن نقول يعني هذا حجة. نعم. وإذا قلنا لا، شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فلا يكون حجة. وهناك يعني نقطة، هل يعني هي اتفاقهم حجة في ملتهم أو لا؟ يعني الإجماع حجية الإجماع مختصة بهذه الأمة أو لا؟ ثم إذا قلنا إنه حجة في ملتهم، هل هو حجة لنا أو لا؟ وعلم أن إجماع الأمم السابقين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حجة في ملته. كيف علم هذا؟ حيث أخذ أمته في التعريف، وهو الأصح لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته صلى الله عليه وسلم كحديث ابن ماجه وغيره، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، يعني هذه الأمة من خصوصياتها أنها أمة معصومة وأنها لا تجتمع على ضلالة. وقيل إنه حجة يعني بناء على أن شرعهم شرع لنا، يعني بناء على الأمرين، وهو أن العصمة ليست خصوصية لهذه الأمة، ثانيا يعني أن شرع من قبلنا شرع لنا، سيأتي الكلام فيه. وعلم أنه قد يكون عن قياس. ويعني الإجماع لابد من مستند، فإن المجتهدين لا يتفقون على حكم هكذا بدون أي مستند. لماذا؟ لأنه إذا كان يكفي الاتفاق بدون مستند فلا حاجة إلى اشتراط أن يكون المجمعون من مجتهدين، لأن يعني العوام أيضا يعني أحيانا يوفقون على أن يتفقوا على رأي. فلما اشترط الاجتهاد فواضح يعني أنه لا بد هذا الاتفاق مستندا لا مستند، فلا بد أن يوجد هناك مستند، وهذا المستند إما أن يكون كتابا أو يكون سنة، هذا واضح، وأحيانا يكون قياسا أيضا. نعم. لماذا؟ لأن الإجماع هذا الاتفاق لا بد له من مستند شرعي، ومن المستندات الشرعية القياس. إذن كما يستند الإجماع إلى الكتاب والسنة كذلك يمكن أن يستند إلى قياس. نعم. ثم إذا انعقد الإجماع فلا بحث لنا، فلا حاجة بنا إلى أن نبحث عن المستند، لأن الإجماع أقوى من ذاك المستند. نعم. لأن حتى ولو كان آية، وإن كانت الآية أقوى من الإجماع ثبوتا، لكن يعني يمكن معنى الآية دلالة الآية غير ما فهمناها. فإذا اتفق المجتهدون على معناها فهذا يدل على أن هذا معنى الآية. فلذلك إذا انعقد الإجماع فالإجماع يعني مقدم، لا لأنها في نفسها أقوى، لأن كيف يكون أقوى من الآية، لكن يعني الآية قطعي الثبوت لكن ظني الدلالة، يمكن أن يكون المراد بها غير ما فهمنا، ويمكن أو يمكن أن يكون منسوخة وكذا. فإذا نقض الإجماع على مقتضاها عرفنا أن معناها هذا وأنها محكمة وكذا. فعلى كل حال يعني إذا حصل الإجماع لا حاجة إلى بحث عن المستند. وعلم أنه أي الإجماع قد يكون عن قياس، لأن الاجتهاد المأخوذ في تعريفه لا بد له من مستند. اجتهاد لا بد له من مستند، المجتهدون لا يتفقون على حكم إلا لمستند يستندون إليه، كما سيأتي. والقياس من جملته خلافا لمانع جواز ذلك. نعم. ووقوعه مطلقا أو في الخفي. هناك بعض من يعني يقولون لا يكون القياس مستندا للإجماع، لا يكون القياس مستندا للإجماع. ثم هؤلاء بعضهم يعني يقولون لا يجوز أن يكون القياس مستندا للإجماع، وبعضهم يقول يجوز لكنه لم يقع، والراجح أنه جائز وأنه قد وقع. نعم. خلافا لمانع جواز ذلك، أي خلافا للمانعين، وبعض المانعين يمنعون جواز ذلك وبعضهم يمنعون وقوع ذلك. خلافا لمانع جواز ذلك أي الإجماع عن قياس أو مانع وقوعه، وأقول من الوقوع يجوز لكن لم يقع، مطلقا أو في القياس الخفي دون الجلي. وبعضهم يفرق ويقول القياس الخفي ولا يكون مستندا للاجماع والقياس الجلي يكون مستندا للاجماع والقياس الجلي هو القياس الذي يعني وجود الفرق إمكان وجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه فيه ضعيف إما هناك قطع أنه لا فرق أو يعني ظن قوي أنه لا فرق بينهما وأما إذا كان هناك فرق يعني إذا كان هناك احتمال قوي لأن يوجد هناك فرق فهو قياس خفي مثلا قياس الأرز على البر هو قياس جلي لماذا؟ أنه سواء قلنا إن علة ربوية البر سواء قلنا إنه مطعوم كونه مطعوم أو مكيل أو مدخر أو أي شيء كل هذا يوجد في ماذا في الأرز أما قياس التفاح بالبر فهو خفي لماذا؟ لأنه يكون مثله إذا كان العلة الطعم فقط أما إذا كان العلة الكيل أو يعني الادخار افتياط هذا لا يكون فالقياس الخفي لا يكون مستندا للإجماع والقياس الجلي يكون مستندا وفي القياس يعني أو في القياس الخفي دون الجلي وسيأتي التمييز بينهما والإطلاق والتفصيل راجعا إلى كل من الجواز والوقوع هذا الإطلاق وهذا التفصيل يرجع كل واحد منهما إلى ماذا إلى كل من الجواز والوقوع وبعضهم يقول إذا كان خفي إذا لا يجوز مطلقا وبعضهم يجوز إذا كان جليا وبعضهم يقول لم يقع مطلقا وبعضهم قال وجاز ووقع إذا كان جليا نعم ووجه المنع في الجملة أن القياس يعني وجه من يمنع استناد الإجماع إلى القياس وجه المنع ما هو أن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه يعني القياس في الأغلب يكون ظنيا لأن كون القياس قطعيا هذا يعني كأنه محال لماذا؟ لأنه يكون قطعيا إذا كان هناك يقين بثبوت الحكم للمقيس عليه ويقين بأن علة الحكم كذا ويقين بأنها موجودة في الفرع ويقين بأن خصوصية المقيس عليه ليس بشرط في الحكم ويقين بأن خصوصية الفرع ليس مانعا للحكم فلا بد من ثبوت اليقين بهذا كله إذ ذاك يكون القياس قطعيا فالقياس في الأغلب لا يكون لا ظنيا نعم ففي الأغلب لكونه ظنيا يجوز مخالفته لأرجح منه إذا عرضه دليل أرجح منه يمكن مخالفته فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع فلو جاز استناد الإجماع إلى القياس جاز مخالفة الإجماع ووجيب بأنه إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به نعم جواب ما هو صحيح أن القياس يعني يجوز مخالفته لكن شرط جواز مخالفته ما لم ينعقد على مقتضاه إجماع فإنه إذا انعقد عليه إذا استند إليه إجماع وانعقد الإجماع على مقتضاه لا يجوز مخالفته لماذا؟ لأن بهذا الإجماع تبين أنه حق وإلا إن لم يكن حقا لما اجتمع الأمة المعصومة عليه وإنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به وقد ثم يعني يستدل على أنه مع جوازه واقع يقول وقد أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه يعني لم يثبت بالنص إلا حرمة لحم الخنزير. وأجمع أهل الإجماع على شحمه على حرمة شحمه، ومستندهم في ذلك قياسه قياس شحم الخنزير على لحمه، وإلا لا يوجد هناك كتاب ولا سنة دليل يدل على ماذا؟ على حرمة الشحم. وكذلك وعلى إراقة نحب الزيت إذا وقعت فيه فضرة قياسا للسمن. وهذا في الحديث ما هو أن الفضرة إذا وقعت في سمن مائع لا يمكن تطهيره بل تجب إراقته. فقياس الزيت والشيرج ونحبه عليه يعني وجوب الإراقة. فاعتمادا على هذا القياس أجمعوا على إراقته لا وجوب إراقته. فهذا إجماع معتمد مستند إلى القياس وهو جائز وواقع، إذا وقع فهو جائز. نعم. صلى الله تعالى وسلم على خير الشيرج. أنا الشيرج، الشيرج هو زيت السمسم. نعم.